شيخ الله يحسن ليك، مسافر أما ناس مقيمين وأتم، ماذا يكون فيها صلاته؟ إذا أتم المسافر الذي صار إماما للمقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة أن يصلي به قصرا، وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين، فإذا سلمت فأتم. نعم.